شيخ محمد قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة Hello. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. عليك حاجة سمحة. وَمَا قَلِيلَ بسم الله لا مهمة شيخ محمد. شوف رحمة ربنا بقى. يا مهمة. عادينا حسب الغربان لك والشيخ وليد والشيخ أحمد هم. رحمة ربنا. الله يا سيد الله. وتبع سبيل من فَسَمْتُهُمْ فِي صَرَّ وَعَظِيمٍ محمد يا عيني يا عيني.

عليك يا شيخ محمد. لله